أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله عند دخوله قال الشيطان لا مبيت لكم، يعني لا أستطيع أن أبيت في هذا البيت لأن الذي دخله قال بسم الله. فإذا أراد أن يأكل من الطعام فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا طعام، يعني لا تستطيعون أن تبيتوا في هذا البيت يعني الشياطين، ولا تستطيعوا أن تأكلوا من طعامهم لأنهم ذكروا اسم الله عليه. أدب نفسك وأدب أولادك وذكر من حولك عند الطعام أن يقولوا بسم الله. السلام عليكم.